المحمد كريم النبي وليك وفتح علينا يا فتح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن عن إمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن يحفظ في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا إلى أن قال الحاديات عشرة. شيخ إسماعيل يا إسماعيل يا ريت تطفي الفواني هدول بلا ما لهم طعم. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادية عشرة قوله تعالى وأيدكم بجنود لم تروها أي من الملائكة. يعني أيد نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. نعم. والكناية في قوله تعالى وأيده ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن شو يقصد بالكناية؟ عن الضمير يعني أيده هو أيده يعني ضمير يعني يصح أن يرجع إلى كل مذكر فقال عنه كناية والكناية بدها تصريح يعني بدها إفصاح. نعم. ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والضميران يختلفان وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي كلمة الشرك وكلمة الله هي العليا قيل يعني وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي كلمة الشرك. نعم كلمة الكفر يعني وكلمة الله هي العليا. نعم قيل لا إله إلا الله يعني هي كلمة الله وقيل وعد النصر. نعم إن جندنا لهم الغالبون. نعم. وقرأ الأعمش ويعقوب وكلمة الله بالنصر. نعم بالنصر حملا على جعل والباقون بالرفع يعني حملا على جعل يعني جعل كلمة وكلمة معطوف عليها يعني جعل كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كما وكلمة الله هي العليا يعني جعل كلمة الذين كفروا كلمة الذين كفروا جعلها سفلى إيه بعدين معطوف عليها وكلمة يعني وجعل كلمة الله العليا يعني طبعا جعل تأخذ مفعوله. نعم فقال بالنصب حملا على جعل يعني سلط جعل عليها يعني على تكرار العامل جعل كلمة الذين كفروا السفلى هذه كمان وكلمة معطوف عليها والعامل بكلمة الأولى كمان هو العامل من قدره بكلمة الله يعني معطوف عليها من أول إحنا وخلاص إيه وزعم الفراء وهذا زعم يعني للتضعيف أن يعني بأن قراءة النصب بعيدة قال نعم لأنك تقول أعتق فلان غلام أبيه أعتق فلان غلام أبيه إيه ولا تقول غلام أبي فلان ما بتقول ما ولا تقول أعتق فلان أعتق ولا تقول أعتق فلان غلام أبي فلان، أعتق فلان غلام أبي فلان، خلاص يعني فلان غلام أبيه. نعم يعني ما مصرح يعني بالاسم، بكفي يعني الضمير، لأنه أبيه أبو فلان، لأنه ما بتقول أبو فلان. نعم نعم. وقال أبو حاتم نحو من هذا، قال كان يجب أن يقال وكلمته وكلمته هي العليا، يعني الأصل هيك. إذا بدنا نقول يعني كلمة منصوبة، جعل كلمة الذين كفروا وكلمة وكلمته، يعني وجعل كلمة الذين من جعل الله وكلمة الله وكلمته، ما بدنا نعيد الضمير يعني الاسم الظاهر بذاته، هذا اللي بده إياه يعني. وقال أبو حاتم نحو مما قاله يعني الفراء، قال كان يجب إذا بدنا نقول كلمته بدنا نقول كلمته، لأنه تقدم ذكر له سبحانه. قال النحاس نعم. الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية، يعني هذا يعني هذا قياس مع الفارق، هذا غير هذا، أعتق فلان غلام أبيه، إيه ما بتقول أعتق فلان غلام أبي فلان بذكره، إيه هذا غير هذا. طيب ليش قال نعم الذي ذكره الفراء لا يشبه لا يشبه الآية، ولكن يشبهها ما أنشد سيبويه، لا أرى الموت يسبق الموت شيئا، لا أرى الموت يسبقه شيء، الأصل نقول لا أرى الموت يسبقه شيء، فعلا الموت أسرع أسرع ما يكون للإنسان الموت، مع أنه الإنسان يراه أبعد ما يكون. لا أرى الموت يسبقه، فقال يسبق الموت كرر، هذا يشبهه. نعم نغص الموت، نغص الموت ذا الغنى والفقير، نغص الموت ذا الغنى صاحب الغنى والفقير، إيه؟ مثل حكاية هذا مستعمل بكلام العرب كثير، يقول سعاد الذي أضناك حب سعادة، إيه؟ ما قال حبها، هذا بسموه للتحبيب كان يذكر اسمها على لسانه، وهذا مثله، هذا مستعمل عند العرب، لذلك كان يعني تذكير الموت، لا أرى الموت يسبق الموت، كأنه عم يقول لك عم يعدد لك يا عم يردد لك ذكره مشان تتذكره. نعم لأنه سمى الضمير لأنه كناية، لا الصريح أقوى من الكناية. نعم هذا حسن جيد لا إشكال فيه، ها يعني هذا الذي كان أتى أنشده سيبويه جيد، والأمع الآية مثله. نعم بل يقول النحويون الحذاق، نعم. بل يقول النحويون الحذاق إن في إعادة الذكر في مثل هذا فائدة، وهي أن فيه معنى التعظيم، قال الله تعالى يعني مع التعظيم تعظيم بذكره، يعني ذكر الله تعظيم لله سبحانه وتعالى، ومثل قال الله تعالى أي أتى لشاهد لما يقوله ويدعيه، يعني دليل إذا زلزلت الأرض زلزالها، وبعدين وأخرجت أثقالها الأخصمون، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها، مر ذكرى ليش قال الأرض، نعم فهذا مستعمل، فهذا لا إشكال فيه، لذلك ترجع القراءة متواترة وما فيه شيء. نعم وجمع الكلمة كلمة، ما عندنا كلام جديد هذا، أنه قال وجعل كلمة، بده يحكي على لفظ كلمة، يعني المسألة اللغوية الآن، وجمع الكلمة كلمة. نعم وتميم تقول كلمة بلفظ الكلمة، ما تقول كلمة تقول كلمة. نعم وتميم تقول هي كلمة بكسر تميم الشاء. ليش تميم ما هذا تميم تميم وتميم تقول أصل بالاسم التنوين وتميم تقول هي كلمة بكسر الكاء هي كلمة نعم وحكى الفراء فيها ثلاث لغات يعني تقول تميم تقول كلمة إيه وهي كلمة قال الفراء ذكر نقل يعني أن فيها ثلاث لغات كلمة وكلمة وكلمة مثل كبد وكد وكبد وورق وورق وورق يعني الفضة نعم والكلمة أيضا القصيدة تطلق وكلمة بها كلام قد يؤم هذا بن مالك يعني قد يقصر ولقمة بها طعام قد يؤم ما هيك له كل كلام والدير شو يقولوا كل كنيع كل كنيع يعني كل كلام الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن يبقى اللي يشتغل عنده اسمه أبو حميد الله يرحمه له أبو حميد كل كنيع كل كنيع الله يرحمه نعم والكلمة أيضا القصيدة يعني يقول ممكن يعني تحكي لنا كلمة يؤبك نصاع وأكل يعني بها كلام نعم لذلك القصيدة بطولها اسم كلمة كمان والخطبة بطولها كمان اسم كلمة قاله الجوهري نعم قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون في سبع مسائل الأولى رواه سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري أنه قال أول ما نزل من سورة براءة انفروا خفافا وثقالا وقال أبو الضحى كذلك أيضا قال ثم نزل أولها وآخرها الثانية قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا نصب على الحال يعني خفافا وفيه عشرة أقوال الأول يذكر عن ابن عباس يعني شو فيه يعني بقوله تعالى هالحال بيش كيف تفسر الأول يذكر عن ابن عباس انفروا سباتي سرايا متفرقين يعني متفرقين الثاني روي عن ابن عباس أيضا وقتادة يعني ثبات متفرقين يعني بثوا أنفسكم وسراياكم يعني في البلاد نعم الثاني روي عن ابن عباس أيضا وقتادة نشاطا وغير نشاط النشيط وغيره يعني كلكم يعني انفروا يعني شو بيساوي يعني يساوي هذا الكلام نشاطا وغير نشاط يعني جميعا انفروا جميعا نعم الثالث الخفيف الغني خفافا وثقالا الخفيف الغني لأنه في عنده شيء يساعده يعني والثقيل الفقير نعم قاله مجاهد الرابع الخفيف الشاب شوف كل شيء يعني تلاقي عم ينقله يعني وهذا العلم يعني مين قال هذا الشيء بتشوف مين قال وبعدين أنت تقول مو من عندك تحكي نعم والثقيل الشيخ قال الغني خلقنا الخفيف الغني خلص صحيح الخفيف الشاب فعلا يعني والثقيل الشيخ زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمت يعني عني لا أنا يعني نشيط ونشب. زعمتني شيخا ولست بشيخ. إنما الشيخ من يدب دبيبا. يعني ذكر جويل يعني. نعم. قاله الحسن يعني البصري. نعم. الخامس مشاغيل وغير مشاغيل. نعم. مشغولين فاضين ما لكم فاضين هذا مقدم يعني في سلم أوليات. نعم. قاله زيد بن علي الحكم بن عتيبة. السادس الثقيل الذي له عيال. فعلا يعني. والخفيف الذي لا عيال له. ما بيقولوا ما في لا وراء ولا قدامه. أخي ما في شيء. ما مش هو وراك أنت يا عم. لا وراك ولا قدامك. يعني ما لك مسؤول عن شيء. إذا كان خفيف. نعم. السابع الثقيل الذي له ضيعة يكره أن يدعها. الثقيل. يعني المال بيتأذي للإنسان. ما بيخليه يعني. المال مجبنة مبخلة. المال مجبنة مبخلة. يعني كل ما صار معه مال تمسك ايده يخبطه. وكمان ما يكون معه مال في امر يحتاج الى يعني شيء من المجازفة من الخارج ما الى المال وين بده يروح. لا والله يا اخي ما هرب دغري هرب. هذا فالمال مجبنة مبخلة. اما هذاك ما معه شيء ما بيخاف على شيء. نعم. والخفيف الذي لا ضيعة له. قاله ابن زيد. ذلك يقول المال يعني بده يعني بده عائد يحله. بده يكون إنسان صعب وتقيل. يقولوا الأدم الكبارية الله يرحمه. يقولوا درهم مال بنده قنطار عقل. يعني بيكون صعب وتقيل يعني. لأنه في ناس ما بيتحمل بس يصير معه مال بصير بخف. لذلك المال بده يعني بده يكون صاحبه يعني رزين تقيل وازن يعني. فالثقيل الذي له ضيعة يكره أن يدعها وصاحب الضيعة في ضيعة. نعم. والخفيف الذي لا ضيعة له فاز المخفون. نعم. ضيعة الأرض يعني. نعم. إيه نعم من الضيعة. الثامن خفاف الرجال. الفرسان. الرجال يعني رجليهم. والرجال المقابل للإناث يأتوك رجالا رب قال. يعني على أقدامه. نعم. والثقال الفرسان. نعم. ليش بقى الفرسان؟ إنه بده يسرجها وبده يركزها وبده يعني. نعم. التاسع الخفاف الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة. وهو مقدم الجيش. نعم. والثقال الجيش بأسره. نعم. العاشر الخفيف الشجاع والثقيل الجبان. حكاك النقاش. ايه ما تقولوك اتحرك شبعا. قولوك اتحرك. ايه يعني. تبعك شبع خائن. اتحرك. يعني كلنا والله واردة يعني. نعم. والصحيح في معنى الآية أن الناس يعني الله يرحمه. نقول يعني كم كتاب راجع. حتى أتى بها. نحن مظننا لا. بس كل واحد عم يعرفوها من صاحبه. وهيك الأصل يعني. لذلك ربي قال اقرأ. نعم. نعم. والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة. يعني رجع بقى تكلم هو الشيخ. بعد أن ساق كل كلام العلماء. فهلا أتكلم من عنده. مو قال والله الذي أرى وأنا أرى. وما يعني ما شاف شو حدث ماذا أتكلم. لا نظر وراجع بعدين طلع معه. والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة مثل ما نعوت يعني جميعا، تقول جاري بيت بيت يعني ملاصقا، خفافا وثقالا يعني جميعا. نعم. أينفر خفت عليكم الحركة أو ثقلت؟ أيوة كلكم. نعم. وروي أن ابن أمي، وهلا هذا الذي يجب على الناس، هذا الذي يجب على الناس، بس لا بده مين يقودهم، وعرفوا كيف يشغلوا فينا ويفرقونا ويجعلوا بيننا أعداءنا، نسأل الله العفو والعافية، وبصورة إسلام وبصورة تمسك وبصورة نسأل الله العافية خير. نعم. روي أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له علي أن أنفر، يعني انفروا مثل ما أن كلكم، وهو من بينهم، هو من بين الناس. نعم. يعني تتناولني هذه الآية، علي أن أنفر يعني يجب علي أن أنفر، قال عليه الصلاة والسلام نعم، لأنه هيك الآية ما بيقول، يعني ما قال يعني عليه الصلاة والسلام يعني أذكى الخلق عليه وأفهم الخلق وأقرب الخلق وأوعى الخلق، كل كلام كما لا تنجو عليه الصلاة والسلام، قال بس والله هذا أعمى وكذا، يعني هيك الله قال، من الله قال إيه معك مع كلام، خلص سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لذلك يساوي وأولئك هم المفلحون، وهيك الله قال انتهى. يعني الله يعفو عنا. حتى أنزل الله تعالى تلو واحد حاطت من هذا البلاك، وهذا شاب عمره شيء يعني ما يعني مو كبير كتير يعني 50-60 شن عمره، تلو هذا بس مشكل يعني، وهي قال عليه الصلاة والسلام يعني قال بس أنا مقتنع فيه، بس أنا مقتنع فيه، هي قم ترجع قناعة شخصية، تلو على تحطه مع جنب لا تسمع كلام الله وكلام رسوله، سلوا على وتحطوا على الله يرحم أبو اليسر، حكيت لكم أكثر من مرة الله يرحم ورحمة الله عليه، هذه بس نسمع كلام الله وكلام رسوله خرس شريف، خرس شريف خراس يعني الله يرحم يوم يذكرتام يوم يوله، بس هيك يعني ما بيقول الله خلاص شريف كلها الناس بنسكت. نعم نعم. حتى أنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج. أيوة. وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقة، وهذا بأي كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نعم نعم. الثالثة واختلف في هذه الآية، فقيل هي منسوخة، فقيل إنها منسوخة بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وقيل الناسخ لها قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني الناسخ المنسوخ منها مو كل جملتها، مين بده يحارب به؟ المنسوخ الضعفاء والمرضى. نعم. والصحيح أنها ليست بمنسوخة. نعم. روى ابن عباس عن أبي طلحة في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا قال شبالا وكهولا، سيدنا أبو طلحة ما سمع الله ونظر أحد، هذا من الأنصار رضي الله عنه، قال اسمه زيد بن سهل الأنصاري. نعم. فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات رضي الله، ما سمع الله عذر أحد. نعم. فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات. نعم. وروى حماد عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية ينفر خفافا وثقالا فقال أي بني يعني يا بني يهرزوني فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هيك كانوا يقرأوا الصحابة هيك كانوا يقرأوا وختام مثل ما الله يرحمه على الشيخ حسن رحمة الله عليه متقرأهم والقرآن شأنها رختام أرى عشر خدمات ما شاء الله وما أرى ولا خدمة يمكن مر على هذا شو هذا شو هذا وقف عنده نعم فقال جهزوني لذلك الصحابة ما نلحق لذلك الله يرضى عن إمام الغزالي عصرهم عصر الإيمان هيك الله قال آمن صدق الله يعني لأن واحد اثنين يتكلم بيقول له صدق وآمن يعني هو آمن وصدق صدق وآمن عم حاكيك صحيح فهذا كلام الله فمن صدقه ونآمن فيه ولذلك الإيمان أعلى درجة الإنسان يتخلق فيها المسلم نعم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون نعم فقال أي بني جهزوني فقال بنوه نعم فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك قال لا جهزوني فغزى في البحر فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام فدفنوه فيها ولم يتغير رضي الله يعني هذا الشاهد يعني ولم يتغير عن شهيد نعم وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن أسلم الأسود بحمص مع مين بيقول هذا أولئك رجال نحن رجال يعني مين مثلنا يعني الله يمدنا من الدنيا نعم وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص وهو على تابوت صلاه وقد فضل على التابوت من سمنه وهو يعني فضل يعني أكبر من التابوت فضل طف مثل ما بنقول احنا يعني زاد نعم وقيل له لقد عذرك الله فقال أتت علينا سورة البعوث انفروا خفافا وثقالا يعني تبعثنا نعم وقال الزهري خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك علي يعني علي لسه عينه ما طابت يعني ما شوفيها ذلك قالوني علي نعم فقال استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكنني الحرب كسرت السواد وحفظت المتاع فإن لم يمكنني الحرب نعم فإن لم يمكنني الحرب كسرت السواد وحفظت يعني المتاع يمشي يعني ما كثر سواد قوم فهو منه نعم وحفظت المتاع كما من طر الأغراض يعني نعم وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من يعني كبير اختيار تمام يعني نعم فقال له يا عم إن الله قد عذرك فقال يا ابن أخي قد أمرنا بالنفر خفافا وثقالا ولقد قال ابن أم مكتوم واسمه عمرو يوم أحد أمر من أعمى فسلموا لي اللواء أيوة. فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش وأنا ما أدري من يقصدني بسيفه فما أبرح أنا ما بتحرك أنا بسبوت يعني. شوف واضع بدل من لا إلى حال عذر دائم فتش على عدم العذر. شو هالصحابين شايفين الآخرة يعني مو شايفين إلا الله والدار الآخرة. الله يمدنا بديه ويعافينا بديه. نعم. فأخذ اللواء يومئذ مصعب بن عمير على ما تقدم في آل عمران بيانه. نعم. فلهذا وما كان مثله مثله وما كان مثله يعني مما مر مما مر يعني من الصحابة يعني من الأخوان. نعم. إما روي عن الصحابة والتابعين قلنا إن النسخ لا يصح. نعم. وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل. نعم. وهي الرابعة يعني الجميع كل ما يستثنى أحد لا صغير ولا كبير يعني ولا مريض ولا معتل. نعم. وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قدر من الأبطال. يعني هذا اللي صار فينا هلا. أي واحد يعني صعلوك ما بيشوى فرنك يعني بيتناول سيدنا النبي اللهم صل عليه لما عم يتناول سيدنا النبي يعني يستخف فينا جميعا ويتحدانا جميعا. صحيح ولا لا؟ يعني من اللهم صل عليه وتكلم فيه في جانبه ينال منه يعني معناتها كل ذاتنا. ومعنى ذلك إذا يستطيع أو يمشي هذا أول يعني خطوة يخطوها نحو قتلنا. وبالهند هيك عم يعملوا عم يقتلون قتل يعني للمسلمين. نحن قاعدين عم ننتظر عم نتفرج يعني. نعم. فإذا أو بحلوله بالعقب. فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الديار أن يفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا. بالعقد يعني يقولوا دخل عقر دارنا يعني فات لجوع. نعم دخل. نعم. فإذا كان وجد ذلك يعني مثل الآن وجب على جميع أهل تلك الدار أن يفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا. يعني الذين دخلت بلادهم يعني شبابا وشيوخا. نعم. كل على قدر طاقته. من كان له أب بغير إذن ومن لا أب له. إيه كلهم. نعم. ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكسر. نعم. شاب أو مكثر أو مكثر يعني كثر العدد بس مشان يشوفون يعني مع أنه ما يستطيع يعني أن يفعل شيئا يعني. بس خلاص وقف معهم. نعم. وهذا بصير كثير هاي يعني وجود آخر يقوي عزيمة القوي يعني الله يرحمه. واحد يعني عم يتكلم عن نفسه من دار أي الرجل ماشي ورجل صياد ماهر رحمة الله عليه فعم يحكي لعمي هذا الشيء وأنا صغير يعني عم اسمع. فقال له رحلت وإذ لقى ست ضباع ومحن ضبع من لقى يعني منظر هذا الشيء يعني شو بده يسوي والضبع وقت بيكسر يعني تضرب عليه الطلقة وبيهجم عليه بيقول من سماك الجلد بتطفي الطلقة يعني ما بتدخل فيه. ايه بده يهرب بيأكلوه بيتلوه يعني بده يبقى يعني ترى أدى. فمع واحد هذاك اللي معه يعني حيوع من خوفه قال له شوف هذا الشاهد قال له إذا بترهرب حقيت لك قبل طباع ما أدير بالك لا تساوي شيء بس خليك واقف. فهذا الشاهد قال له إذا بتهرب أوصك قبل الطباع بس خليك واقف جنبي. هذاك الرجل البوليس واقف جنبه إيه وعم يحكي الرجل ويعني هداه. قال مديت على أول واحد براسه بوشه دغري بدماغه أتده، الثاني الثالث الرابع الخامس السادس واحد واحد أتده وبسرعة يعني بقية الطبعة وهجمت علي متسيخ النار ويعني بارده فيه يعني أكثر من طلقة. وبعرف أني شاني يعني ما بخيب أبدا يعني هدفه هداف يعني يعني ضربت فرغتهم كله عمل وهاجمة وصلت له وهي وهاجمة. قال ما فيني من اجت ضربتها بأخمص الباب ودحيك ضربتها ضرب بعدت عني ولا من وعيت ما وعيت ما فيه. كل الظروف صايبينها وحاملتهم وهاجمة يعني شاهدنا لهذا الرجل قال له خليك واعي. فيعني الضعيف لما بيكون مع القوي خلاص صار يعني محسوب بيقولوا رجلين في رجلان ولو كان. فلذلك قال أكثر هذا المراد بهذا. إذا مستهم فيه من أول الأبرز اللي يكون من أهل العلم يعني من مشايخ البلد بيكون الإعلان فيه ولا بيكون من لا من البلدة كله من البلدة يكون. ما اكتفينا هذا بده يحكي ما كفوا أهل البلدة غيره لأن المسلمون يد على من سواه. أما الأصل أهل البلد كله نعم. وهذا الكلام الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن حبنا دائما يكرر دائما يكرر يقول نحن آثمون نحن آثمون نعم نعم. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من طاربهم وجاورهم أن يخرجوا أقرب الناس يعني أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة. من زمان الناس يعني ملعوب فيها شو بنقول يعني والذي يتولى الأمور ملعوب فيه ألمان يعني هجموا على يعني وأخذوا فلسطين هربوا فلسطينيون إيه وصاروا يتملكوا ويتبلدوا والله كأنه بلدهم يا أخي. وهيك بيشرعوا الناس كلها تستقبلهم يعني ليش كأنه الأمر مدبر يعني خذوهم واستقبلوهم يعني نعم. حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعهم نعم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه كل من علم يعني كل مسلم وأدش المسلمون أكثر من مليار نعم. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء نعم أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء ما تكون إيمان هذا بصنا له نعم. أضعف أم اليوم من أم الإسلامية نعم. وعلم أنه يدركهم ويمكنه قياسهم لزمه أيضا الخروج إليه. فالمسلمون كلهم يد على من سواه حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرد عن الآخر. سقط الفرد معناته فرد ولو صارف العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه لم يدخلوها بس هددون يعني نعم. حتى كمان لزم يعني وجب كمان مفروض عليهم نعم نعم. لزمهم الخروج حتى يظهر دائما يعني إسلام يعني مرفوع. نعم. وتحمل بيضة يعني يعني الرجال الكبار يعني وأمر الدين يعني. نعم. وتحفظ الحوزة الحوزة. نعم. ويخزى العدو ويستنقذ الأسر ولا خلاف في هذا. شايف شعبان ولا خلاف في هذا. الشيخ أكد ليش عم يقول هالحكي وعم يأكد عليه؟ لأنه تركه الأندلس وإجى على مصر وأخرجوهم يعني، ولا هو بالأندلس كان. نعم. القسم الثاني من واجب الجهاد فرض أيضا على الإمام إغزاؤه طائفة إلى العدو كل سنة مرة. إغزاء طائفة يعني أن تغزو طائفة، أن تغزو طائفة إلى العدو. إغزاء يعني بعض فئة تغزو العدو، وهذا كان يكرره الله يرحمه الشيخ حسن. واجب علينا على الإمام فرض كفاية، لكن كل سنة يبعث يعني فريق. اللي عم يساوي هذا الشيء أمريكا، كل مرة تتناول دولة أو ناحية أو، وعم تجي قدش عم تعبر بحار حتى تصل، قدش عبرت حتى وصلت على العراق. نعم. بقى الأصل دعنا نروح لهم، مو هن يجوا لعندنا. فرض أيضا على الإمام إغزاء يعني أن يغزو، إغزاء يعني بعث طائفة تغزو العدو كل سنة مرة. والله هذا أنا حافظه من فم الشيخ حسن الله يرحمه قبل ما أقرأه بالكتب. نعم. يخرج معهم بنفسه. نعم. أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم ويقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية. ومن الجهاد أيضا ما هو لا شو ما بيقولوا إرهاب. لا إرهاب. نعم. ومن الجهاد أيضا ما هو نافلة، وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات غيرة، يعني نتحين فرصة أنه ندخل عليه. نعم. وعند إمكان يعني معناته نحن الأرضين وعم ننظر إنه كيف عرفنا أنه في غرة ولا في انتباه ولا شو معناتها؟ كما يفعلون معنا تمام هيك صرنا كأنه نحن نسأل الله العافية غير المسلمين بنتظر يعني شو إمتى فرصة يعني يسيطرون فيها علينا يفعلونها. أما الأصل نحن، أما الله يعفو عنا نحن يعني مثل ما قال يعني مثل ما الإمام الغزالي باب كسر الشهوتين الفرج والبطن، أنه هذا السبب. نسوان أكلوا نسوان صار مثل البهائم صار فينا، أنه البهائم بس تأكل بصير بدها يعني شيء بدها الأنثى، وهذا اللي صار فينا. أما يعني أما نعود يعني ننظر وندرس ونفعل يعني وما يعز ديننا وما يدل ديننا ننظر فيه، وين هذا؟ بقى الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. يعني الأصل جينا له يعني جينا له من أجل أن نوقف إخواننا، خلاص نسيناه ونمشي الحال يعني، وما عاد شمنا سيرة يمكن الدعوة. أما الأصل كل يوم هدول شو صار فيهم؟ يستغيثون يتمنون الموت ولا يجدونه. نعم. نعم. فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع وهي الخامسة؟ قيل له يعمد إلى أسير واحد فيفديه، فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى في الوحدة أكثر مما كان يلزمه في الجماعة. فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسرى المسارى ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من درهم، ويغزو بنفسه إن قدر، وإلا جهز غازيا. قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. خرجه الصحيح. وذلك لأن مكانه لا يغني وماله لا يكفي عن الواحد. نعم. السادسة: روي أن بعض الملوك عاهد كفارا على أن لا يحبسوا أسيرا، فدخل رجل من المسلمين جهة بلادهم، فمر على بيت مغلق، فنادته امرأة: إني أسيرة، فأبلغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذبا ذيل الحديث، انتهى الخبر إلى هذه المعذبة. يعني حديثهم، يعني وصلوا بحديثهم، قال له والله في واحدة هيك قالت. نعم. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه، وخرج غازيا من فوره ومشى إلى الثغر حتى أخرج الأسيرة واستولى على المنبر رضي الله عنه. ذكره ابن عربي وقال: ولقد نزل بنا العدو قصمه الله سنة 27 و500، فجاس ديارنا فأسر خيرتنا، وتوسط بلادنا في عدد هائل من خوفهم يعني، وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوا. نعم. فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشرك والشبكة، يعني صار عنا بإيدينا، يعني بنقتله يعني. فلتكن عندكم بركة، ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار، فيحتاط فيحاط به، فإنه هالك لا محالة أن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره ويرأى المكيدة بجاره، يعني يجحره. فإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان يعني اليهود ما حيبقى لهم يعني وجود، كل الدول اجتمعت، الدول العربية وهذا يعني القريبة، قال قرار شو يسمى مجلس أمن أو شيء، خلاص يعني خلاص شو بتكون فيه، لا تردوا عليه كلياتهم يعني، ولو كملوا كان يعني قضوا عليهم كان. سابعة: قوله تعالى: وجاهد، أمر بالجهاد ومشتق من الجهد، بأموالكم وأنفسكم. روى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا وصف لأكمل ما يكون من الجهاد وأنفعه عند الله تعالى، فحض على كمال الأوصاف قدم الأموال في الذكر، إذ هي أول مصرف وقت التجنيس. فرتب الأمر كما هو في نفسه. يعني كما هو كما يجب، يعني في نفسه في نفس الخبر، يعني مال ونفس ولسان بكله يعني. الآن جيب الآية جايبة كأنه من القرآن والمجاهد مو إيه جاهد هي وجاهد ما في بأسنة نعم في الآية ما في بأسنة ما في ما في قصدك عم يقول وجاهدوا وجاهدوا ايه يعني هو لا السابع وجاهدوا حاضر نعم وحضرك اننا الم القران يعني كان هذا تصوير يعني وجاهدوا نعم ما في انفروا وجاهدوا ثم قال لو كان عرضا قليلا والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأرنا هذا الكلام يا رب فعلا وحقيقة وانصر وأعز المسلمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام لا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين واجمع كلمة المسلمين وعليك بالمارقين من الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا وارزقنا أن نتمسك بكتابك وأن نصطبر بما أنزلت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة كان هو ببدايته طالبا يعني طالبا عم يقرأ صار وقت حرب العالم يعني ف يعني شو عم نطلب عنهم نحن عم نطلب عنهم ليش عم نطلب مو مشان الله الجهاد مقدم في سلم أولية اللي التحق في الجيش وراح الله يرحمه وصل يعني روسيا أول ورجليه دائما بتلج هيك صبيعه جعوا من وقت الجيش ايه فوجد لكن نسأل الله العافية أم تعبانة التي تقاتل يعني ينزعون بمن يصلي ومن هذه السبيل والله هذه أم لا يقاتل معها هذه الجاهد معكفت على طلب الله لا نلتحق